سيأتي الضياء برغم الغيوم. قال الله سبحانه في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه السورة تسمى بسورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وبينت في مشاهد عديدة ومقامات متنوعة المآل الذي يصل إليه المعتصم بالله. فمن جملة هذه الفضائل ومن عديد هذه المناقب أن المؤمن ينصر الله عز وجل، ينصره فيوحده وينصر دينه وينصر أولياءه، فضمن الله عز وجل لمن نصره أن ينصره، فالجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا، إن تنصروا الله ينصركم، ليس هذا فحسب، ولكن ويثبت أقدامكم.